في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. كل البدور إذا تجلى مقبلا يصبو إليه، وكل قد أهيفي. إن قلت عندي فيك كل صبابة، قال الملاحث لي وكل الحسن فيه. كملت محاسنه فلو أهدى السنى للبدر عند تمامه لم يكسفي. وعلى تفنن واصفيه لحسنه يفنى الزمان، وفيه ما لم يوصفه. ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه، فحمدت حسن تصرفي. فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي. أسعد أخي وغنني بحديثه، وانثر على سمعي حلاه وشنفي. لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنى، فأتحفني بذاك وشرفي. يا أخت سعد، من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي، فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي. إن زار يوما يا حشاي تقطعي كلفا به، أو سار يا عين اذرفي. ما للنوى ذنب، ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وهاني مسيسي الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.